فالحكم لله خائنة الأعين وما

فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل

فَمِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا

بالبينات فرحوا بما عندهم